الحسين وابن الزبير إمام أهل الحي والعقد، ولكن ليس هما فقط أهل الحي والعقد، في غيرهم. مو لازم الإجماع، يعني البيعة لا يشترط فيها الإجماع. بايعه عبد الله بن عمر، بايعه عبد الله بن عباس، بايعه محمد بن حنفية، بايعه عبد الله بن عمرو بن عاص، ما يكفي هؤلاء؟ غير الذين بايعوه من أهل المدينة، غير اللي بايعوه من أهل الشام، غير اللي بايعوه من أهل الكوفة، غير اللي بايعوه من أهل مكة، ما يكفي هؤلاء؟ إذا خرج واحد أو اثنان. أنا ما قلت أن عبد الله بن الزبير ليس من أهل الحلوان، ولا قلت أن الحسين ليس من أهل، بل الزبير ابن الزبير والحسين هما أولى بالخلافة من يزيد بن معاوية، وهما أفضل من يزيد، بل ما في مقارنة بين الحسين عبد الله بن الزبير وبين يزيد بن معاوية. لكن أقول هناك غير الحسين وعبد الله بن الزبير من أهل الحل والعقد، بايعوا خلاص، ما يلزم كل أهل الحل والعقد، يعني ما يلزم في البيع أن يبايع كل أهل الحل والعقد، بل بعض أهل الحل والعقد يكفي. لا، الذي عليه يعني أهل السنة والجماعة لو بايع اثنان من أهل الحل والعقد يكفي، اثنان من أهل العقد وثمت البيع له وكان أهلا لها خلاص تم، وبايعه الناس بعد ذلك يكفي. أبو بكر من بايعه؟ عمر وابو عبيدة، وتمت بيع أبو بكر وبايعه الناس بعد ذلك، فلا يضر، يعني لو بايعه اثنان من أهل الحل والعقد يكفي فما فوق. هذا مسلم بن عقبة القائد سموه مسرف، كما قال ابن حزم وغيره، قالوا هو ليس مسلم بن عقبة بل هو مسرف بن عقبة، هو القائد وليس يزيد، إنما القائد مسلم بن عقبة هو الذي يعني سموه مسرفا. احنا ما نقول ما في مشكلة، لكن نقول هم مخطئون، الذين يخرجون على الخليفة مخطئون وكان يجب عدم الخروج، لكن الظروف الله أعلم بها، لكن نقول الخروج على الحاكم خطأ، عرف شلون؟ وقتال الحاكم لمن يخرج جائز، واضح؟ ولكن نقول هناك أساليب أخرى قبل القتال، خاصة إذا كان فيهم صحابة أو أبناء صحابة أو ناس من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، في هناك يعني مثل قتال الحسين كان صحيحا؟ لما عبيد الله بن زياد قاتل الحسين هل القتال كان صحيحا؟ ليس بصحيح، ظلمه لما قاتله، مع أنه يعني ظاهر الأمر أنه خارج على الحاكم، لا يريد هذا الحاكم، ولكنه لما رأى أن الأمر قد فله تراجع عن رأيه وأراد أن يرجع إلى المدينة أو إلى ثغر من الثغور أو إلى يزيد، وهنا رجع عن رأيه خلاص، إذا ترك خلاص يترك المفروض، لكن ما تركوا رضي الله عنه وارضاه، فقتالهم له كان باطلا، فليس كل خارج يجب قتاله، ولكن هناك أمور أخرى قبل القتال يتوصل بها إلى الصلح، فإن لم تتهيأ هذه الأمور فقتال الحاكم لمن خرج جائز. طبعا المدينة ومكة لا يجوز القتال فيها إلا إذا كان لسبب، عرفتون؟ يعني هذا مكان حرام، عرفتون؟ وإذا محدث مثلا أحدث قتل وذهب إلى مكة والمدينة ما يقتل، يقتل وين دخل مكة والمدينة. فالقصد أن مكة والمدينة يعني مكة والمدينة لا يجوز الإنسان يستحلهما، هما حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك أمور تجيزها مثل الخروج على الحاكم، مثل الفتنة، مثل يقتلون كما فعل يعني قرامطة لما جاء الحرم وقتلوا الحجاج، لو جاء جيش مسلم وقاتلهم في مكة جاز له ذلك، بل يستحب له ذلك لينجي المسلم من شره، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، فإن قاتلوا فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فالقصد أن يعني القتال المسجد الحرام نعم محرم، وفي المدينة كذلك محرم، ولكن إذا دعت الحاجة درس. نعم نعم أقوال نقلنا إحنا في خروجه في مقتلي ترحموا عليه وترضوا عنه، وما ليس في يدهم شيء، انتهى الأمر، انتهى مبايع، نعم بايع، أرسلوا حتى أخرج الكتب. نعم بدايته نعم كان خارج على الحافل، أنه قالوا أنه تمت البيعة والناس ما يريدون إلا أنت وكذا، نعم قد لا يكون مخطئا يعني، ولكن الذي عليه العلم أكثرهم أنه كان مخطئا في خروجه، وإذاك منعه الصحابة رضي الله عنهم، ولكن الإنسان يتحرج من كلمة مخطئ يقولها للصحابة رضي الله عنهم، ولكن القصد أن يعني عدم خروجه هو الصحيح، عدم خروجه هو الصحيح لا شك، بل خروجه تسبب في فتنة إلى يوم ذا، ولو لم يخرج كان لا شك أولى. نعم نعم، قلنا هم أن يرجع، ولكن أولاد مسلم بن عقيل لما هم أن يرجع، أولاد مسلم بن عقيل قالوا له ما نرجع حتى نقتل الذين قتلوا والدنا، أرادوا الانتقام لأبيهم، فالحسين نزل عند رأيهم واستمر ولم يرجع. وكل ما في القضية أن الحسين رفض رضي الله عنه أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد، يعني مثلا كانت مسألة عزة، يعني أنا ما أنزل أنا تحت يد هذا الرجل، أرشون نعم عند يزيد أرجع كذا نعم، لكن على هذا الرجل ما أنزل، وهو عبيد الله بن زياد، وكان له رأيه رضي الله عنه، فقتل لا شك شهيدا مظلوما رضي الله تعالى، وهو سيد شباب أهل الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم، لا لا، نحن ذكرنا أنه لما يعني أمسك هان بن عروة وضربه وسمع بذلك موسى بن عقيل، خرج موسى بن عقيل بالناس 4000 وحاصروا القصر، وكان عنده في القصر في ذلك الوقت أمراء القبائل وشيوخهم، فلما سمع بأن الناس حاصروه مع موسى بن عقيل أمر الأمراء أن يصعدوا إلى السطح ويكلموا الناس ويخذلونهم ويهددونهم ويخوفونهم بجيش الشام وما شابه ذلك، فهذا الذي فعله، فقام الأمراء وخذلوا أقوامهم، وتدري أنت إذا ذهب 5 ذهب 6 ذهب 10 يبدأ الضعف يبدأ، حتى ما صار المغرب إلا مسلم عقيل وحده يدور في سكك الكوفة، شوف كيف خذلوه يعني سبحان الله، يعني بعد كانوا معه 4000 ومحاصرون للقصر بقي وحده لا يدري أين يذهب رضي الله عنه وارضاه، فكانت صدمة يعني لمسلم بن عقيل رضي الله عنه وارضاه، وهذا أمر طبيعي، يعني هم خذلوه وخذلوا عمه ابن عمه علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قالهم أبغض اللهم أني أبغضتهم أبغضوني وملتهم اللهم أبدلهم شر مني وأبدلني خيرا منهم، كان يدعو عليهم علي رضي الله عنه، والحسن كذلك لما خرج بهم أو قبل هذه لما ذكرنا نحن لما أراد علي أن يخرج إلى الشام قام يتكلم قال إن معاوية قد نهد لكم بالرجال وما تقوم، فصاح الناس الرأي كذا الرأي كذا الرأي، ناس يعني غير منضبطين هم أهل الكوفة، ناس أصحاب مزاج ناس أصحاب كذا غير منضبطين، وكذلك الحسن لما خرج إلى معاوية أيضا ضربوه وضربوا فخذة كما قال عبد الله بن الزبير للحسين قتلوا أباك وخذلوا أخاك، وكان يسمون الحسين بعد ذلك يا أنت لست أمير المؤمنين إنما أنت مذل المؤمنين، يقول الحسن رضي الله عنه، فهم أهل خذلان سبحان الله في ذلك الوقت أهل خذلان، والآن خذلوا صدق عسى يخذل. نعم لا مو عن بعيد، طرحناها ذكرناه لم تخرج ضد علي وإنما خرجت مع الزبير وطلحة لقتل اللي هم قتلت عثمان، هم كانوا في مكة وراحوا للبصر، علي كان في المدينة ما خرجوا لعلي، علي هو الذي خرج لهم رضي الله عنه، والقتال الذي شب بينهم قتال فتنة يعني لم يكن قصدا، هم ما خرجوا على علي وإنما ذهبوا للبصرة يقتلوا أهل البصرة، وعلي كان في المدينة يعني ما ذهبوا لعلي في المدينة حتى يقاتلوا له، إنما ذهبوا إلى البصرة، ثم بعد ذلك خرج علي من البصرة إلى الكوفة المدينة إلى الكوفة، وهناك يعني شبت المعركة وذكرنا ظروفها، لكن ما في مجال الآن نعيدها، لكن الشريط موجود إن شاء الله ممكن ترجع إليه. بلى جاءت أحاديث قال نفسه الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق 3 مرات، قال الفتنة منها هنا الفتنة منها هنا الفتنة منها هنا، وأشار إلى المشرق صلى الله وسلامه عليه. نعم لا شك، وأكثر الفتن لو لاحظتها خرجت من هناك، يعني الخوارج من العراق، الشيعة خرجوا من العراق، يعني رافضة فتنتهم من هناك من العراق، كذلك فتنة الدجال يخرج من جهة المشرق، يأجوج ومأجوج من جهة المشرق، الستار خرجوا من المشرق، فسبحان الله فتن كما قال نصفا من جهة المشرق، فدائما فتن من هناك سبحان الله. نعم لا شك، العراق وإيران وروسيا والصين وأفغانستان وأوزبكستان، هذه كل هذه مشرق، كل هذه مشرق. نعم

علي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم، طبعا أزواج النبي بآية تطهير، وعلي والحسن والحسين وفاطمة بحديث الكساء، وبعضهم يضيف عليهم أبناء عقيل وأبناء جعفر وأبناء العباس من حديث زيد بن أرقم لما سئل من آل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرهم. فمن هذا الباب نعم. هذا السلام غير عليه السلام اللي هو حتى نسلم عليك نقول لك السلام عليكم لما نجيك. اي ماشي، حتى انت حين تروح المقبره شو تقول؟ السلام عليكم اهل الديار من المسلمين ماشي. فهم لانهم من اهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم فيقال عليهم السلام، ما في باس ان شاء الله. البخاري امام من ائمه المسلمين ارشون، ويقلد في هذه ولا باس، لا باس يقلد فيها البخاري لا باس ان شاء الله، ولم ينكر عليه احد ارشون. جميع الذين جاءوا بعد البخاري لم ينكروا عليه هذا الامر انه قال عليه السلام لعلي او الحسن او الحسين او علي بن الحسين او فاطمه. فنحن نقلد البخاري ولا باس ان شاء الله. صحيح صحيح، هذا المشهور عند اهل العلم ان صلى الله عليه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على ال ابي اوفى ارشون، فما في باس ان شاء الله. حتى السلام يعني اللهم السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني كلمة ما فيها شيء. لكن علي والحسن والحسين ما بينهم يعني لهم مزية القرابة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذه مزية خاصة لهم لا شك في هذا. يعني ما في أبناء النبي صلى الله عليه وسلم عاشوا بعدها إلا أبناء الآن في هذه الدنيا، ما في نسل للنبي صلى الله عليه وسلم نسل الحسن والحسين رضي الله عنهما. لا شك هذه مزية لهم أنهما أبناء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك الحسن كان الحسين كان يفتخر فيها كما مر الآن، وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيري، فخر له. ولذلك الصحابة عظموا هذا الأمر على يزيد أنه قتل في زمنه ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أمر عظيم جدا لا شك. لكن لا يعني هذا أننا يعني نتجاوز الحد في الحسين رضي الله عنه ونعطيه أكثر من قدره، بل نعطيه قدره وقدره عظيم. كيف خلصت الأسئلة؟ ما نبي سام؟ لا بأس، الله أعلم. صلى الله عليه وسلم.